بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 97 بعد 100. تكلمنا فيما مضى عن أمر الحاكمين وانحياز الخوارج، وكان علي قد قال لكم 3 أشياء: لا نمنعكم المساجد أن تذكروا اسم الله فيها، ولا نمنعكم من الفيء والعطيات ما دمتم تقاتلون معنا العدو، ولا نبدأكم بقتال حتى تكون أنتم تبدأون. وكان هذه سنة فيه، مدام فكر يعالج يعني بالوحي، يعالج بالدمغ، وأرسل لهم بن عباس وناقشهم، لكن فكر ضال. لكن إذا بدوا يتحول الفكر إلى جريمة لابد خلاص يضربون على رؤوسهم. فقالوا لما أقبلت الخارجة من البصرة ودنوا من النهروان، رأى عصابة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار، رجل يسوق بزوجته على حمار، فدعوه فانتهروه فأفزعوه، فقالوا له: من أنت؟ كأنهم لا يعرفونه. فقال: أنا عبد الله بن خباب بن أرت، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أفزعناك؟ قال: إي والله. قالوا: لا روع عليك، حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به. شوف شدة الخبث. هذا كان أول شيء جلس معهم في مجالسهم يظنهم على خير، فلما نهاه أبوه تركه، لكن يمكن يجلس مع أهل الكوفة، لأن علي لما رجع من صفين رأى قبر خباب بن أرت، وأهل البصرة ما عرفوه. فقالوا: حدثنا حديثا عن أبيك ينفعنا الله به. فقال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على الإسناد وما أحسن أهله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. سبحان الله، يريد أن يعظهم. فقالوا: ها، لهذا الحديث سألناك، ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم خيرا. قالوا: فماذا تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا: فماذا تقول في علي قبل التحكيم وبعد التحكيم؟ قال: إنه أعلم بالله مني ومنكم، وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرا. قالوا: إيه، إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على الأسماء لا على الأفعال. يا سبحان الله، والله إن هذا الكلام يقال بالحروف اليوم. إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا قط. سبحان الله. قال: فأخذوه وكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته، وهي حبلى متم يعني على وشك الولادة، حتى نزلوا تحت نخل مواقير يعني محملة بالرطب، فسقطت منها رطبة، فأخذها أحدهم فتركها في فمه، فقال له آخر: اتق الله، أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، فألقاها من فمه. سبحان الله. ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة، فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا له: اتق الله، هذا فساد في الأرض، هؤلاء أهل الذمة. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه منه. فلما رأى ذلك ابن خباب وهو مكتف عندهم هو زوجته، فقال: إن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني والله مسلم، وما أحدثت في الإسلام حدثا، وأمنتموني وقلتم لا روع عليك. قالوا: هيه. سبحان الله، دم الصحابي أهول عندهم من دم الخنزير، عليهم من الله ما يستحق. قال: فأضجعوه فذبحوه ذبحا كما تذبح الشاة. قال: فسال دمه في النهر مبذعر، يعني حتى دم صار خيط واحد كذا ما تفرق. سبحان الله، شاهد عليه. قالوا: وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة وحبلة ومتم، ألا تتقون الله؟ قال: فأخذوها فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. أعوذ بالله من حاله. قال: وقتلوا 3 نسوة من طي، وقتلوا أم سنان الصيداوية. فلما بلغ عليا قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس، الآن أصبحت جرائم، الآن هذول عصابة خبث، بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليه ولا يكتمه. فلما دنا منهم رسول علي يسائلهم قتلوه. فأتى عليا الخبر والناس معه، حتى السفير ما له عندهم، أعوذ بالله منهم، هذا الإرهابيين الحقيقيين. صحيح، سبحان الله العظيم، ما تصدق ما يحصل اليوم لين تشوف ما حصل للصحابة. ولذلك كل خلافة علي هذه والله مواعظ وعبر فيها شيء، يعني كل واحد من الصحابة الأربعة خلافته عجب. علي أبو بكر رضي الله عنه كيف يتعامل مع الردة، وكيف رد الناس من الباب اللي خرجوا منه، وعمر كيف ضرب الإسلام بجيرانه في الدين، في الفتوى، في القضاء، في الفتوحات، في كل شيء استقر. وعثمان رضي الله عنه كيف انتشار الإسلام والهدوء وقطف ثمرات ما كان قبله، وعلي العكس، كيف حال الإسلام عكس ما كان في وقت عثمان في الفتن والقلاقل، وكيف علي يخرج من هذه الدهياء المظلمة بالبصيرة بالنور بالكلام وبالتحكم في الأعصاب، سبحان الله. فأتى عليا الخبر أنهم قتلوا رسوله، الناس معه، فصاح الناس، تعرفون العراق على أي كلمة؟ يا أمير المؤمنين، على ما ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا، سر بنا إلى القوم، إحنا ذولا 68,000 وذاك 3,000 أو أقل، بعد هو أقل من هذا الرقم. قال فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام، وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي وكلمه بمثل ذلك، وكان الناس يشكون أن الأشعث يرى رأي الخوارج، لأنه كان يقول يوم صفين أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله. فلما قال هذه المقالة أن قال سر بنا إليهم نقاتلهم، علم الناس أنه بريء منهم ولم يكن يرى رأيهم. حتى الشائعات ترى تجي في الأوقات هذه، هذا منهم، هذا من منهم، هذا يميل إلى الحزبيين، هذا يميل إرهابيين، نفس الكلام. فأجمع علي على ذلك وخرج فعبر الجسر إليهم، تركوا أهل الشام ولن يعودوا لأهل الشام، أهل العراق لن يعودوا إلى أهل الشام مطلق. قال فلقيه منجم في مسيره، فأشار إليه على علي أن يسير وقتا من النهار، وقال له إن أنت سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا. فتعمد علي أن يخالفه أمام الناس، وسار في الوقت الذي نهاه عنه، فكانت النصر لعلي. فلما فرغ من أهل النهروان حمد الله وأثنى عليه، وقال لو سرنا في الساعة التي أمر المنجم فيها لقال الجهال الذين لا يعلمون شيئا سار في الساعة التي أمر المنجم بها فظفر. وكان المنجم مسافر بن عفيف الأزدي. فأرسل علي إلى أهل النهر أن يدفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم، أقتلهم بهم، الذين قتلوا الرسول والذين قتلوا عبد الله بن خباب والذين قتلوا النساء، ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل المغرب، فلعل الله أن يقبل بقلوبكم وأن يردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم، فقط أخرجوا لنا القتلة قصاص أهل المغرب اللي هم أهل الشام. فقالوا كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءكم ودماءهم. فخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم عباد الله أخرجوا لنا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا حتى تجتمع الكلمة. يا عباد الله إنكم ركبتم عظيما من الأمر، خلاص مستلجين، سبحان الله، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين وأبناء الصحابة. فقال له عبد الله بن شجرة السلمي إن الحق قد أضاء لنا فلسنا مبايعيكم حتى تأتون بمثل عمر. فقال قيس بن سعد بن عبادة والله ما نعلم في الدنيا الآن مثل عمر غير صاحبنا علي، فهل تعلمون أنتم فيكم مثل عمر؟ قالوا لا. قال فنشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها، فإني والله لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. شوف الفتنة شيء يعني سبحان الله خلاص يغلب على الإنسان بحيث يرى الباطل حق والحق باطل، أعوذ بالله من الفتنة. قال وخطبهم أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، الله أكبر، هذه الأسماء كانت كلها مع علي. فقال عباد الله إن وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، أليست بيننا وبينكم الحال الأولى، فعلام تقاتلوننا؟ قالوا إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا. فقال فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في العام القابل، ادخلوا في الجماعة. وأتاهم علي فقال أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمع بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم، إني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا الوادي وبأهضام هذا الغائط المنخفض، سبحان الله، كأنه يرى، فتموتون بغير بينة من ربكم ولا برهان مبين، ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة ونبأتكم أنها مكيدة وأن القوم ليسوا بأصحاب دين أهل الشام فعصيتموني؟ فلما فعلت شرطت واستوثقت على الحكمين أن يحيى ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن، فاختلف ونحن الآن على الأمر الأول كأن لم يكن حكمين ولا شيء، فمن أين أوتيتم؟ قالوا إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا فكنا كفارا فأسلمنا وتبنا، فأنت أشهد على نفسك بالكفر وادخل في الإسلام وتب فنحن معك، فإن أبيت فإن نعبدك على سواء. فقال علي: أصابكم حاصب ولا بقي منكم دابر. أبعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي أمام الناس بالكفر؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم أيس منهم ومن خيرهم وانصرف عنهم، وكان من كلامه لهم: يا هؤلاء، إن أنفسكم سولت لكم فراقي من أجل هذه الحكومة التي بدأتموها أنتم وأشهدتكم أنا في بدايتها وسألتموها وأنا كاره لها، وأنبأتكم أن القوم إنما طلبوا مكيدة فأبيتم علي إباء المخالفين وعاندتم عنود النكداء العاصين حتى صرفت رأيي إلى رأيكم حتى تجتمع الكلمة، رأي معاشر والله أخفاء الهام سفهاء الأحلام، فلم آتي لا أبا لكم هجرا، والله ما ختلتهم عن أموركم ولا أخفيت شيئا من هذا الأمر عنكم ولا أوطأتكم عشوة، يعني هكذا وطي عشوة، ولا دنيت لكم الضراء، وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملائكم على أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهم أن يحكما بما في القرآن ولا يعدواه، فلم يوفقا، فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على عواتقكم ثم تستعرضون المسلمين تضربون رقابه، إن هذا لهو الخسران المبين، والله لو قتلتم على هذا الدجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام؟ فتنادوا: لا تخاطبوهم لا تكلموهم، إن قريش قوما خصمون، تهيأوا للقاء الله، الرواح الرواح للجنة، إن نجد رائحة الجنة. فعاد علي عنهم، ثم إن الخوارج قصدوا جسر النهروان وكانوا غربه، فقال لعلي أصحابه: إنهم قد عبروا النهر، هم كانوا غرب النهر يريدون يعبرون. فقال علي: لن يعبروا النهر. شوف هذه أول الخير الوحي اللي كان عندي، قال: والله لن يعبروا النهر. فأرسلوا طليعة فعاد وقال: يا أمير المؤمنين، عبروا النهر. شوف بعض الناس ترسله ويجيك في نص الطريق يشوفهم من بعيد، وكان بين هذا الطليعة وبينهم عطفة من النهر، فلخوف الطليعة منهم وذل منهم لم يقربهم، فعاد وقال: يا أمير المؤمنين، قد عبروا النهر. قال علي: ما أحسن اليقين، خاصة في الظلمات وفي الفتن، والله ما عبروه، والله لن يعبروا النهر، والله إن مصارعهم لدون الجسر، والله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة. الله أكبر، الله أكبر على اليقين على الوحي، والله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة، إبادة كاملة لهم ودون النهر ودون الجسر. فتقدم علي إليهم فرآهم عند الجسر لم يعبروا، وكان الناس قد شكوا في علي وارتابوا فيه سبحان الله، فلما رأوا الخوارج لم يعبروا كبروا وأخبروا عليا بحالهم، فقال علي: تشكون، والله ما كذبت ولا كذبت، كل هذه الأمور عندي منها وحي سبحان الله، مثل عثمان كان يمشي على وحي لين قتله، جالس ينتظرهم يقتلون. النبي صلى الله عليه وسلم خص أصحابه بعض الأشياء اللي سيواجهونها، يعني أبو ذر مثلا خاف عليه من الفتن فخص بأشياء، علي خاف عليه فعلمه بأشياء، عثمان علمه بأشياء، سبحان الله العظيم، أشياء تنفعهم ولا تنفع باقي المسلمين لكن تنفعهم في خاصة أمرهم. فكانوا يمشون على وحي يقين ولا يشكون، إذا شكنا علي أهل العراق كلهم ضده. يقول قال: فلما رأوا الخارج لم يعبروا كبروا وأخبروا عليا بحاله، فقال: والله ما كذبت ولا كذب. ثم إن عليا عبى أصحابه فجعل على الميمن حجر بن عدي وعلى الميسر شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي، وقيل معقل بن يسار الرياحي اليربوعي التميمي، وعلى الخيل أبو أيوب الأنصاري، وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرس الناس، وعلى أهل المدينة وكانوا 700 و800، هذول هم عماد علي ظهر أهل المدينة، على أهل العراق ما يملأ اليد منهم، عليهم قيس بن سعد بن عبادة، وعبأة الخوارج، فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حسين الطائي، وعلى الميسرة شريح بن أوف العبسي، وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي، وعلى رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي. وأعطى علي أبا أيوب الأنصاري الراية، راية الأمان، فناداهم أبو أيوب وقال: من جاء تحت هذه الراية فهو آمن إذا كان ممن لم يقتل ولم يستعرض، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة الضالة فهو آمن، الفئة الضالة هذا. لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم، والله ما نريد دمائكم، نريد القصاص فقط. فقال فروة بن نوف الأشجعي: والله ما أدري على أي شيء نقاتل عليا، أرى أن أنصرف حتى يتضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه. فانصرف منهم فروة في 500 فارس، وخرج الطائفة منهم متفرقين فنزلوا الكوفة، وخرج إلى علي منهم جماعة، وكانوا في البداية 4000، وبقي مع عبد الله بن وهب 1800. قال: فزحفوا إلى علي، وكان علي قد قال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم، أعظم الحجة أمام الله عز وجل. فتنادوا: الرواح إلى الجنة، الرواح إلى الجنة. فحملوا على الناس، هم اللي بدأوا. فافترقت خيل علي فرقتين، فرقة نحو الميمنة وفرقة نحو الميسرة، وعلى الخيل أبو أيوب الأنصاري اللي قاتل قاتل قاتل حتى قتل عند أسوار القسطنطينية مع يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولما قال الناس: لا تلقوا بأيديكم للتهلكة في القسطنطينية، القسطنطينية عند إسطنبول الآن، قال: التهلكة هي ترك الجهاد، وذكر القصة. قال: فافترقت خيل علي فرقتين، واستقبلت رماة علي وجوههم بالنبل، وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة. الرماة اللي مع علي استقبلوا وجوه الخوارج بالنبل، والخيل عطفت عليهم، ونهض إليهم الرجالة بالرماح والسيوف، الخيل من هنا والنبل من هنا والرماح والسيوف من هنا. قال: فما لبثوا هنيهة أن أناموهم عن بكرة أبيهم. فلما رأى حمزة بن سنان الهلاك نادى أصحابه أن ينزلوا، فذهبوا لينزلوا، فلم يلبثوا أن حمل عليهم الأسود بن قيس المرادي، وجاءتهم الخيل من نحو علي، فأهلكوا في ساعة، كأنه قيل لهم موتوا فماتوا. الحمد لله. هذه طريقة الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج منهم قرن إلا قطع. الله عز وجل يعين على قطع قرونهم هذا. وجاء أبو أيوب الأنصاري لعلي فقال: يا أمير المؤمنين، قتلت زيد بن حسين الطائي، طعنته في صدري حتى خرج السنان من ظهري، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم غدا أينا أولى بها صلية. فقال علي: يا أبا أيوب، هو والله أولى بها صلية. وجاءه هاني بن خطاب الأزدي وزياد بن خصفة يحتجان في قتل عبد الله بن وهب، فقال: كيف صنعتما؟ قال: لما رأيناه عرفناه فابتدرناه وطعناه برمحينا، فقال: كلاكما قتله. وحمل ربيعة الكناني على حرقوس بن زهير فقتله، وحمل عبد الله بن زحر الخولاني على عبد الله بن شجر السلمي فقتله. ووقع شريح بن أوفى إلى جانب الجدار فقاتل عليه، وكان جل من يقاتله همدان، فقال: قد علمت جارية عبسية ناعمة في أهلها مكفية أني سأحمي ثلمة العشية. فحمل عليه قيس بن معاوية فقطع رجله، فجعل يقاتلهم وهو يقول: القرم يحمي شوله معقولة، القرم الجبل الجمل الكبير يحمي الشول ولو كان معقل، القرم يحمي شوله معقولة، يعني مقطوعة رجله. فحمل عليه قيس فقتله، فقال الناس يعني هذه بعدين عياير أهل العراق فيما بعد، من همدان لوحدها تقاتلت هي وهذا الرجل لوحده. وكان عليا يحدث أصحابه قبل ظهور الخوارج أن قوما يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. علامتهم رجل مخدج اليد، المخدج يعني الناقص، ومنه الأطفال الخدج، ومنه الصلاة خداج، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في خداج، ناقص اليد. فسمعوا أهل العراق ذلك منه مرارا أنه يقول علامتهم رجل مخدج اليد. فلما خرج أهل النهروان سار بهم علي إليهم، وكان منهم معه ما كان. فلما فرغ أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج، بيسوون مثل طريقتهم في النهر، ما لقيناه ما لقيناه، فالتمسوه، فقال بعضهم: والله ما نجده، وقال بعضهم: والله ما هو فيهم، قد يكونوا مبهم، يمكن ذبحنا مسلمين. وهو يقول: والله إنه لفيهم، والله ما كذبت ولا كذبت. فأخذوا يبحثون عنه ما لقيناه، كل ما راح واحد قال ما لقيته، مثل قصتهم في عبور النهر. فقام علي بنفسه فتفقد القتلى، فوجد خربة فيها جثث فوق بعض، فقال: أزيح الجثث، فوجدوه تحته تحت الجثث. فخرج علي ومعه سليم بن ثمامة الحنفي، ثمامة بن أثال، وريان بن صبرة، فوجدوه في خربة على شاطئ النهر في 50 قتيل. فلما استخرجه علي نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع في العضد كثدي المرأة، وعلى هذا اللحم حلمة كحلمة ثدي المرأة، عليها شعرات سود، وإذا مدت هذه اللحمة امتدت حتى تحاذي يده الطولة، وإذا تركت رجعت حتى تعود إلى منكبيه. سبحان الله، في خلقة عجيبة. هذا علامتهم. فلما رآه علي قال الله أكبر. هذا اسمه ذا الثدية، يسمون اللحمة هذه تصغير ثدي، ثدية. الله أكبر، ما كذبت ولا كذبت، والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قص الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاتل هؤلاء مستبصرا في قتالهم عارفا للحق الذي نحن عليه. لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بالأجور العظيمة الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير قتيل لمن قتله، طوبى لمن قتلهم أو قتله. وفيها حديث أنهم كلاب أهل النار، وأن من قتلهم فله كذا وكذا. ولذلك حتى عندنا هنا كانوا بعض العسكر يتهيبون من قتال الإرهابيين، يشوفون صلواتهم وكذا ولحاهم، حتى قامت العلماء فقالت طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، هؤلاء كلاب أهل النار. فعند ذلك اجترأ العسكر وأزاح الله الفتنة. لابد من عالم، لابد من عالم مثل علي، وين مثل علي مستبصر كذا في وسط الظلمات يمشي على نور، الناس في ظلمة ما مثل العلم شيء. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن لا ينجو إلا من أحياه الله بالعلم، تجد حتى لوحده مثل ضالة الإبل معها وكاءها وسقاها، تريد الماء وتأكل الشجر وتدافع عن نفسها. وأما الجاهل واللي ضعيف بصيرة مثل ضالة الغنم، لك ولأخيك وللذيب، يأخذ الشيطان الإنس والشياطين الجن. ثم مر بهم علي وهم صرعى جثث ونيموا في ساعة واحدة، فقال بؤسا لكم، ضركم من غركم. قالوا يا أمير المؤمنين من الذي غرهم؟ قال الشيطان، وأنفس أمارة بالسوء غرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون على الناس. يمكن بعد معها رؤى، سبحان الله، يعني هي تراها الدنيا. لذلك قال حرب الكرماني، يقول الخوارج لصوص قطاع طرق، يتزينونهم بالدين وكذا بس هم يبون الدنيا. لذلك علي قال غرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون على الناس. قالوا وأخذوا ما وأخذ ما في عسكرهم من شيء، فأما السلاح والدواب وما شهر عليه فقسمه بين المسلمين، وأما المتاع والإماء والعبيد فإنه رده على أهله حين قدم الكوفة. وطاف عدي بن حاتم في القتلى فوجد ابنه طرفة معه فدفنه، ودفن رجال من المسلمين قتلاهم. فقال علي حين بلغه ذلك أتقتلونهم ثم تدفنونهم؟ ارتحلوا. فارتحل الناس ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة. علي قال والله ما يقتل منكم ما تصلون عشرة، وهم ما سلم منهم أحد، إذا سلم منهم أحد ممن فر ما يصلون عشرة. وكان في من قتل من أصحابه يزيد بن نويرة الأنصاري، له صحبة وسابقة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان أول من قتل، طوبى لمن قتله. فلما فرغ علي من أهل النهروان، علي الآن بيجاهد أهل العراق، خلاص الآن انتهينا من الحكومة، انتهينا من الخوارج، باقي الشام ما يروحون، مستحيل يروحون العراقيين خلاص. ولذلك علي بقي بس ينتظر متى الذي يخضب لحيته من رأسه ويفارق هالدنيا وما فيها، ما كفو العلي رضي الله تعالى عنه. فقال إن الله خطب على أهل العراق وقال إن الله أحسن بكم وأعز نصركم، فتوجهوا من فوركم هذا لتجتمع كلمة المسلمين. قالوا يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلت سيوفنا، هم 1800 وذولا 68,000، ونصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصدا، نرجع إلى مصرنا الكوفة واللي يرجع البصرة ونستعد، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا فإنه أقوى لنا على عدونا. يقولون وكان الذي تولى هذا الكلام الأشعث بن قيس رحمه الله الكندي. فأقبل علي حتى نزل النخيلة ظاهر الكوفة، وأمر الناس أن يلزموا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم لو لقي رجالا، وأن يقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حتى يسيروا إلى أهل الشام لتجتمع كلمة المسلمين. قال فأقاموا أياما في المعسكر ثم تسللوا من معسكرهم، فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس يفقدون يعني، والباقين كلهم راحوا لعيالهم ونسائهم، وترك المعسكر خاليا. فلما رأى ذلك علي دخل الكوفة، عرف أن ما مع أحد، لو كان لقصير الأمر ما مع أحد. قال دخل علي الكوفة وانكسر رأيه في المسير، ثم قال لهم أيها الناس استعدوا للمسير لعدوكم ومن في جهاده قربه الله عز وجل، اجتماع الكلمة ودرك الوسيلة عند الله، أيها الناس أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا. قال فلم ينفروا ولا تيسروا ولا استعدوا، فتركهم أيام ثم عاد حتى إذا أيس من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يبطئ بهم، فمنهم المعتل ومنهم المتكره وأقلهم من نشط. فقام فيهم علي فقال عباد الله، ما بالكم إذا أمرتكم أن تنفروا اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالذل والهوان من العز خلفا؟ كلما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة، وكأن قلوبكم مألوسة وأنتم لا تعقلون، وكأن أبصاركم كمه وأنتم لا تبصرون، لله أنتم ما أنتم إلا أسد الشراء، ما أنتم إلا أسد الشراء في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس، ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، يعني طوال الليالي، ما أنتم بركب يصال به، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون، وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشون، ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. ثم قال أما بعد فإن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي النصيحة لكم ما صحبتكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم حتى لا تجهلوا، وتأديبكم كي تعلموا، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، وأصل الأمر فقط لا ينتقضون، لا، والنصح لي في المغيب وفي المشهد، والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. علي يقول أنا سأعلمكم وسأدبكم وسأنصح لكم وأفر الفي عليكم وأحمي ثغوركم، فإن يريد الله بكم خيرا تنزعوا عما أكره وترجعوا إلى ما تحب فتنالوا، وترجعوا إلى ما أحب فتنالوا ما تلبون وتدركوا ما تؤملون. ما طاع أحد، وحجب الناس هذه السنة عبيد الله بن عباس، وكان عامل علي على اليمن، وكان على مكة والطائف قثم بن العباس، وعلى المدينة سهل بن حنيف، وقيل تمام بن العباس، وعلى البصرة عبد الله بن عباس، يعني أبناء العباس كلهم، وعلى مصر محمد بن أبي بكر، وسيأتي خبر. ولما سار علي إلى صفين استخلف على الكوفة أبو مسعود الأنصاري البدري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالشام معاوية. في هذه السنة سنة 37 مات خباب بن أرت، قيل أنه شهد صفين مع علي والنهروان، وقيل مشهدها، كان مريضا ولما قدم على الكوفة رأى قبره، وكان قد شهد بدرا وما بعدها. وفيها قتل أبو الهيثم بن التيهان الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر لما خرجوا من الجوع، قتل بصفين مع علي، وقتل فيها أخوه عبيد بن التيهان، وكان أبو الهيثم أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وهو بدري. وفيها قتل يعلى ابن منية أو ابن أمية التميمي، منية أمه وأمية أبوه، وهو ابن أخت عتبة بن غزوان، شهد الجمل مع عائشة وشهد صفين مع علي وقتل بها، وكان إسلامه يوم الفتح وشهد حنين. وقتل أيضا مع علي في صفين رضي الله عنه أبو عمرو الأنصاري النجاري والد عبد الرحمن وهو بدري، وقتل أبو فضالة الأنصاري بدري، وسهل بن حنيف وهو بدري، وشهد مع علي حروبه كلها، وصهيب بن سنان توفي بها، وصفوان بن بيضة بدري. ومات في هذه السنة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي كان أمير مصر، مات فجأة كذا موت فجأة وهو في الصلاة في عسقلان، وكان قد خرج كره الخروج مع معاوية إلى صفين، فبقي في عسقلان في فلسطين فمات وهو يصلي فجأة، سبحان الله العظيم. هذه قصة علي مع الخوارج وقصتنا مع أهل الشام، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.